إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون إن أمر الصلوات الخمس والمحافظة عليها أمر عظيم في الإسلام إذ أن الصلوات الخمس هي ثاني ركن من أركان الإسلام الخمسة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم قال نبينا صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا فأمر الصلاة عظيم في الإسلام وقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا خطر تركها في صحيح مسلم عن جابر بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة وعند أبي داود من حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هذا يدلك أيها المسلم على خطر التهاون في هذه العبادة العظيمة التي اختصت دون بقية العبادات بأنها فرضت في السماء عند أن أعرج بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كانت 50 صلاة فخففها ربنا على عباده وقد شفع موسى عليه السلام لهذه الأمة فصارت 5 صلوات بأجر 50 واليوم كثير من الناس يتهاون في هذه 5 صلوات فكيف إذا كان الحال أنها 50 صلاة في اليوم والليلة أيها المسلمون إن ترك الصلوات من أعظم الأمور ومن أعظم الذنوب والسيئات بل بلغت أن تكون كفرا مخرجا من الملة تركها وعدم الاعتناء بها والتهاون فيها وعدم الالتفات إليها وإيثار الدنيا عليها يكون كفرا مخرجا من الملة كما قاله كثير من العلماء وقد قال عبد الله بن شقيق رضي الله تعالى عنه لم يكن عمل من الأعمال يرى الصحابة تركه كفرا إلا الصلاة وكثير من المسلمين اليوم يتهاونون في أمر الصلوات الخمس في آدائها، فمن تارك لها بالكلية لا يركع ولا يسجد لرب البرية، ومن متهاون فيها يصلي فرضا ويترك آخرا ويقضي صلواته في اليوم الآخر، وهكذا في أحوال تدل على تهاون عظيم بهذه العبادة العظيمة. وكم في البيوتات من نساء تاركات للصلوات، وكم في البيوت من شباب لا يكاد يخطر ببالهم أن يصلوا لله عز وجل. إن أمر الصلاة أيها المسلمون أمر عظيم، ينبغي أن يكون المسلم على حذر من التهاون فيها، فإنها أول عبادة يحاسب عليها العبد بعد توحيد الله عز وجل. فقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة عن الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. وهذا يدلك على عظيم أمر الصلاة، وأن الواجب إقامتها كما يحبه الله عز وجل القائل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فدل ذلك على أن التارك للصلاة يقع في الفحشاء والمنكر ولا بد، وأنه سيقترف الآثام والأوزار. فالصلوات الخمس مكفرات للذنوب والسيئات، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن ما لم تخش الكبائر، فإنها تكفر الذنوب والسيئات. ولما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال الصحابة: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الصلوات الخمس ماحية للسيئات والأوزار، فكيف بمن يتركها وقد ملئ سيئات وأوزار، ومن أعظمها تركه لهذه العبادة العظيمة. كيف يعترف بالله ربا خالقا إلها معطيا منعما من لا يركع لرب الأرض والسماوات، من لا يسجد له، من لا يذل له، من لا يخضع له، وقد عبد درهما وعبد دينارا وعبد دنيا وعبد أهلا وإخوانا، فصار كالحمار الليل والنهار يكد من أجلها ويعمل من أجلها. إذا نادى المنادي حي على الصلاة، حي على الفلاح، وكأن الحديث لا يعنيه، وكأن النداء لا يناديه. فتهاون خلق كثيرون من أبناء المسلمين في هذا الركن العظيم الذي عليه قوام الدين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أجرها وفضلها وعظم قدرها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله وأقام الصلاة عصم مني دمه وماله وحسابه على الله. أو بهذا المعنى: أقام التوحيد وأقام الصلاة عصم دمه، عصم ماله، وصار من المسلمين الذين تحفظ دماؤهم وتحفظ أموالهم. أما إذا تهاون في الصلاة فكما سمعت أن كثيرا من العلماء يعتقدون كفر تارك الصلاة، وإذا كان كافرا فإنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يقبر بمقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، وإذا كانت زوجته تصلي فإن القضاء يحكم بفراقه بمفارقته، لأنه لا يجوز لكافر أن ينكح مؤمنة. الأمر عظيم وهو خطير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن فضل الصلوات الخمس فقال: من صلى البردين دخل الجنة، في البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري. والبردان صلاة الفجر وصلاة العصر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيضا في فضل صلاة الفجر: من صلى الفجر في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لن يلج أحد النار قد صلى وقد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل طلوع الشمس أي صلاة الصبح، وقبل غروبها أي صلاة العصر، لن يلج النار. وقد حافظ على الصلوات الخمس في إقامتها كما يحب الله ويرضى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في فضل الذهاب إليها: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. كلما تغدو إلى بيت من بيوت الله يعد لك نزلا، وهو ما يكرم به الضيف في جنات عدن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة كان له بكل خطوة حسنة، كان له بكل خطوة حسنة وحطت عنه خطيئة. فإذا صلى لا تزال الملائكة تقول: ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. وهذا يدلك على عظم إقامة الصلوات في بيوت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أتى عبد الله بن أم مكتوم ذلكم الرجل الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إنني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، والمدينة كثيرة السباع والهوام، فهل تأذنني أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ فقال الرجل: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: فإني لا أملك لك رخصة. هذا رجل أعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد، وهو يخاف الطريق، إذ الطريق بها سباع وهوام، ومع هذا لم يأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي في بيته. فماذا يقول الأصحاء؟ فماذا يقول المبصرون؟ فماذا يقول الذين أعطاهم الله العافية والبدن والصحة وهم يصلون في بيوتهم، وهم يصلون في دورهم، وكأنه ليس هنالك مساجد، وكأنه ليس هنالك مؤذنون يؤذنون للصلاة؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن صفة من صفات المنافقين، وهي تخلفهم عن الصلوات وتكاسلهم عن أدائها. بل الله عز وجل يقول في أوصاف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيا عبد الله، إنها صفة نفاق أن تتكاسل عن الصلوات وأن تقدم عليها الدنيا والدرهم والدينار والأعمال والأشغال والأهل والوالد والوالدة والصاحبة، تقدم عليهم الدنيا، تقدم عن الصلوات الدنيا، إنها صفة نفاق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أثقل صلاة عن المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبوا، حوا زحفا تأتي لهاتين الصلاتين لو أنك تعلم ما فيها من أجر. وحسبها فضلا وحسبها شرفا أنها صلاة تبعد عنك وصف النفاق. والله عز وجل يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فيا أيها المسلمون، إن أمر الصلاة عظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخلف على الذين لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. هم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة. فلماذا أيها المسلم، لماذا لا تشهد الصلوات في بيوت الله عز وجل؟ لماذا لا تسارع وتعجل لتأدية الصلوات مع المسلمين في بيوت الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا قلبه معلق بالمساجد. معلق بالمساجد، إذا خرج من الصلاة اشتاق قلبه إلى الصلاة الأخرى فهو يسارع بالرجوع إلى بيوت الله. قلبه معلق بالمساجد، ليس معلق بدنيا ولا معلق بدرهم ودينار ولا بمنصب ولا جاه. إن هذا الأمر من أعظم الأمور أيها المسلمون أن يقيمه المسلم كما يحب الله ويرضى، وأن يراعي أهل بيته. فكم من الآباء لا يدري عن أبنائه شيئا، هل يصلون أو لا يصلون، لا يدري عن زوجته تصلي أو لا تصلي، لا يدري عن ابنته تصلي أو لا تصلي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. تأمروا بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ العاشرة تضربه على تركها. إنها أمانة عظيمة أيها الآباء أيتها الأمهات في رعاية الأبناء والبنين والبنات. تأمل في بيوت المسلمين، أي أب هذا الذي يقيم هذا الأمر العظيم؟ يسأل ابنه هل صليت أو لم تصلي، يسأل ابنته صلت أو لم تصلي، ينظر في حال زوجته صلت أم لم تصلي. إنها الدنيا، إنها الدنيا التي شغلت المسلمين عن تحقيق أمر دينهم. إنها الدنيا التي صرفتهم عن عبادة ربهم. إنها الدنيا والدرهم والدينار صباح مساء وقد فرط في الأمانة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تفريط أيها الناس، لا يدري عن أبنائه، لا يدري عن بناته، أسوأ من هذا. جاء لهم بكل ملح عن الخير بالقنوات الفضائية، يتابعها الأولاد والبنات، بالإنترنت يتابع الأولاد والبنات. إنه ضياع أيها المسلمون، إنه شتات أيها المسلمون، إنه عذاب أيها المسلمون، إنه سخط الله أيها المسلمون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط. كثرة الخطى إلى المساجد، أن يمشي إلى بيوت الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى أبو داود في سننه: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. تمشي في الظلام إلى بيوت الله عز وجل، ينقلب يوم القيامة هذا الظلام نورا، ينقلب نورا، لأنك خرجت في الظلمات تريد بيتا من بيوت الله عز وجل، تريد أن تقيم الصلاة، تريد أن تلبي النداء، ينقلب هذا الظلام نورا بين يدي الله عز وجل. فيا عباد الله، أقيموا الصلوات على خير حال، وعلموا أبناءكم وبناتكم، وأقيموا دين الله عز وجل، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت قبلة من امرأة. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل لجميع أمتي، بل لجميع أمتي. فيا عبد الله، أقم الصلوات، إن الحسنات يذهبن السيئات، أحرص على الإقبال على بيوت الله، احرص على عمارة بيوت الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. اعمر بيوت الله، واحرص على إقامتها، واحرص على المجيء إليها، واحرص على رعاية أبنائك في أمر الصلاة، فإن الأمر إيمان وكفر، فإن الأمر إيمان وكفر، بين الرجل والكفر ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أيها الأب، ارجع إلى بيتك، تأمل في أبنائك، تعال يا فلان تصلي أو لا تصلي، تعال يا فلانة تصلي أو لا تصلي، ألزم بإقامة الصلاة، وألزم زوجتك أيضا بإقامة الصلاة، واجعل بيتك عامرا بطاعة الله عز وجل. إنها أمانة عظيمة سيتعلقون برقبتك يوم القيامة. اصرفهم عن الشر، اصرفهم عن أسباب الشر. أما أن تقيهم البرد وتقيهم الجوع وتقيهم العطش، لكن لا تقيهم نار جهنم. إنهم سيتعلقون برقبتك يوم القيامة. يا رب لم يقل لي صلي، يا رب لم يقل لي اركع، يا رب لم يقل لي اسجد. سيتعلق الولد وتتعلق البنت. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. أقم دين الله عز وجل في بيتك، حارب الفساد وآلات الإفساد، اعمر بيتك بقراءة القرآن، وليكن بيتا عامرا بالخير لا يكن فيه مزامير الشيطان ولا تكن فيه القنوات الهابطة. أف لهم ولإعلامهم الهابط، قنوات إعلامية كلها مزامير شيطان، كلها مزامير شيطان. وبعد ذلك يؤملون رقيا للبلاد. إن بلادنا وبلاد الإسلام لا ترقى ولا تسعد ولا تطمئن ولا رخاء ولا طمأنينة إلا بإقامة دين الله عز وجل. لماذا نأخذ قمامات الغرب الكافر؟ لماذا لا نعتصم بالله، بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أين الإعلام الهادف؟ أغاني ومسلسلات وتمثيليات وأفلام وبلاء. فيا أيها المسلمون تمسكوا بدينكم واحرصوا على إقامة توحيد الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أقم توحيد الله في نفسك وفي أهل بيتك، وأنذر عشيرتك الأقربين. حبب لأبنائك الخير، خذهم معك إلى المساجد، اصطحبهم إلى المساجد، اصطحبهم إلى حلق العلم. أما أنك لا تدري أين هم ولا تدري أين هي، لا تدري أين هي، إنه لمصاب عظيم أن يفرط الآباء في بناتهن بدعوى الدراسة من أجل أن تكون عندها شهادة. لما؟ لما تكون عندها شهادة؟ قال لأجلي إذا طلقها زوجها تجد عملا. أعوذ بالله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أين توحيد الله عز وجل في قلبك أيها الأب؟ نحن نرزقكم وإياهم. يترك ابنته تمشي إلى دور العلم، والله إنها ليست دور علم. وإذا أردت أن تعرف فانظر إليهم وزر موقعهم، هل هذه أماكن علم؟ هل هذه أماكن تأمن فيها على ابنتك؟ هل هذه أماكن تحفظ فيها حياء ابنتك؟ هل هذه أماكن؟ لطالما ربيت، لطالما بينت، لطالما وجهت، لطالما قلت أن هذا خطايا ابنتي. ثم إذا جاءت السن التي هي سن صعبة زججت بها إلى الاختلاط مع البنين والأولاد، إنه تفريط في الأمانة، إنه تفريط في الأمانة. إن نساء المسلمين ينبغي أن يعدوا لأن يكونوا أو يكن أمهات صالحات، زوجات صالحات، أمهات مربيات، لا أن تضعها في مثل هذه الأماكن يذهب حياؤها، يذهب دينها، تتأسى بالمتبرجات. أعد نظرا أيها الأب في أحوال أبنائك وبناتك، إني لك من الناصحين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا إلى إقامة الصلاة ولإقامة توحيد الله عز وجل ولرعاية أبنائنا وبناتنا، إن ربنا لسميع الدعاء.